بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية أسوق بشرى لإخواني الجمعة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المكان ندوة كبرى عن استقبال رمضان لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل وفضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم، فالأخوة يحرصوا على الحضور ودعوة الآخرين. الجمعة القادمة على صلاة المغرب في هذا المكان فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل وفضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم. ما زلنا أيها الأحبة مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، كما قلنا ونكرر لنتعرف على عقيدة السلف الصالح، على عقيدة أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل الحديث وأهل الأثر. انتهينا في اللقاء السابق من الحديث عن الركن الأول من أركان الإيمان الستة التي ذكرها المؤلف وعلق عليها الشارح عليهما رحمة الله. باختصار شديد قلنا أن الإيمان بالله عز وجل الذي هو الركن الأول من أركان الإيمان الستة، كما في قول الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، هو إجمالا الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل هو المتفرد بالألوهية المستحق للعبادة وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، وبأنه الرب المالك المدبر المتصف بصفات الكمال والجلال المنزه عن كل نقص وعيب في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. السؤال، قلنا في الزيادات في المرة الماضية أن الإيمان بالله عز وجل الذي هو الركن الأول من أركان الإيمان الستة إنما ينبني على أربعة أصول. من يذكرها سريعا؟ ما شاء الله نسبة طيبة المرة، ما شاء الله. قول يا شيخ مصطفى. الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. جزاكم الله خيرا، أعطيه جائزة، جزاك الله خيرا. طيب أسأل سؤال يحتاج إلى تركيز. طبعا ذكرنا أدلة الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى الذي هو الأصل الأول من أصول الإيمان بالله عز وجل الذي هو الركن الأول من أركان الإيمان الست، وقلنا يستدل عليه بأربعة أدلة. ما شاء الله. أولى صالح. أحسن. دليل الفطرة، دليل العقل، دليل الشرع، دليل الحس. طيب أعطيه الجائزة. تتم لهذا السؤال، سؤال مهم جدا. استند الملاحدة على إنكار وجود الباري سبحانه وتعالى إلى معنى عندهم يصرحون به، من يذكره وله جائزة قيمة؟ من يذكره؟ السؤال، قلنا الملاحدة يعني استندوا في إنكار وجود الباري سبحانه وتعالى إلى معنى مهم ذكرناه في المرة الماضية ورددنا عليه بمفهوم أهل السنة والجماعة. قول. مكر أحسنت، لكن ذكرنا معنى من يأتي به. أول شيخ، طيب هو الكلام متقارب، أعطي هذا جائز وهذا جائز، لكن نوضح المسألة. قلنا أنهم استندوا إلى قولهم بأن الإيمان بالغيب إيمان بوهم، وقالوا نحن لا نؤمن إلا بالمحسوسات، بالأشياء المحسوسة، وبينا كيف رد أهل السنة والجماعة عليهم وكيف أفحموهم من خلال يعني هذا الادعاء العجيب الذي ظهروا به. طيب طبعا نحن أجلنا الكلام عن الإيمان بربوبية المولى عز وجل والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته حتى يعني يتم الحديث وتتم الفائدة عند الحديث عن أركان التوحيد أو أقسام التوحيد التي ذكرها المؤلف الشارح على كلام المؤلف، وستأتينا يعني قريبا إن شاء الله. تكلمنا عن الركن الثاني من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة. قلنا له أصول، إيش أصول الإيمان بالملائكة؟ قول. لا، الأصول الأربعة التي ذكرناها أقرب عليك المعنى. ذكرنا أربعة أصول، قول أنت. أحسنت، الإيمان بوجودهم، الإيمان بما علمنا من أسمائهم، الإيمان بما علمنا من أعمالهم، والبعض يقول الإيمان بما علمنا من صفاتهم الخلقية والخلقية، ويعني هذا الذي أشرنا في المرة الماضية. مما خلقت الملائكة؟ سؤال بسيط جدا. ها؟ طيب قول أنت. طيب ما ماهية هذا النور؟ لماذا؟ ليس له مية، لا نعلم، لا مية ولكن لا نعلم. ما الذي منعك من الكلام؟ نحن لا نعمل عقولنا في هذا. أحسنت، نحن نعمل عقولنا ونقول لم يأتي دليل سمعي لا من القرآن ولا من السنة في ماهية هذا النور، إذا نذكره ونسكت عليه ولا نتخطاه. نعم، جزاكم الله خيرا. طيب هل بالإمكان أن يرى أحد من البشر الملائكة على حقيقتها؟ أعطي الأخ ده جائزة. ها قول. أحسنت، لم يرهم أحد على حقيقتهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى جبريل على حقيقته مرتين كما ذكرنا بالدليل السمعي، ولكن قد يراهم غير النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتشكلون في صور أخرى كحديث جبريل وغيره كما أشرنا في المرة الماضية. أشرنا في المرة الماضية إلى عظيم خلقة الملائكة، وضربنا يعني مثالين بوصف جبريل عليه السلام من خلال الدليل السمعي، وبالكلام عن أحد حملة العرش من خلال الدليل السمعي. والليلة بإذنه تبارك وتعالى نكمل الحديث. نقول على الجملة الملائكة على اختلاف الصور على هيئة جميلة، نحن قلنا هم يختلفون في الخلقة يتفاوتون كما ذكرنا الدليل في المرة الماضية، لكن على الجملة كلهم على هيئة جميلة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، قال ذو مرة ذو منظر حسن، يعني منظر جميل. ولا شك أن الناس جوبلوا على يعني الإيمان بجمال الملائكة، هذا شيء في الفطر تجده حتى عند عوام الناس وأهل الفطرة وعموم الخلق، يعني يعتقدون جمال الملك كما يعني خرج من أعماق النسوة لما رأينا يوسف عليه السلام فصحنا جميعا، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن إيش وقلنا حاش لي ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. يعني في حس الناس أن الملك هذا يعني في الجمال يوصف ويحكى عنه. يعني طبعا الملائكة لا توصف بالذكورة ولا بالأنوثة. طيب نحن قلنا لا نعمل عقولنا إلا بدليل، ما الدليل عندنا؟ قلنا أولا لم يرد دليل سمعي يصف الملائكة أو يثبت لهم الذكورة، والذي ورد النفي للأنوثة، إذن نحن لا نتكلم في ذكوريتهم ولا في أنوثتهم ونسكت عن ذلك، ويسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتكلم في القضية، ويسعنا ما وسع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الدليل على نفي الأنوثة عنهم كما في قوله تعالى في رده على المشركين: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فنحن نقول بناء على هذا الأصل عدم إثبات الذكورة وعدم إثبات الأنوثة بنفيها بهذا الدليل، نقول باعتقاد أهل السنة والجماعة أن الملائكة لا يتناسلون، يعني الملائكة لا يتناكحون وليس لهم يعني نسل، وهذا ما نقل عليه الإمام السيوطي الاتفاق، يقول اتفق أهل العلم على عدم تناكحهم وتناسلهم بالمرة، لأننا لا نجد دليل يثبت الذكورة وقد نوفيت الأنوثة، إذن لا تناسل عندهم. ومن صفاتهم أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، وهذا أيضا بالدليل السمعي. طبعا لا يأكلون ولا يشربون كما في قصة أضياف إبراهيم ولوط كما تعلمون، فلما يعني رأى أنهم لا يأكلون أوجس منهم خيفة إلى آخر هذه المعاني. الإمام السيوطي عليه رحمة الله نقل الاتفاق بين العلماء على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون وأيضا قالوا ومن صفاتهم أنهم لا يملون ولا يتعبون، لأن هذا يعني مخالف لما خلقوا من أجله وفطروا عليه من أدائهم لعبادة الله عز وجل من غير كلل ولا ملل، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. الإمام السيوطي يقول لا يفطرون يعني لا ينامون، يعني الملائكة لا تنام أبدا، عبادة متواصلة إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار ولا يسأمون، يعني من السأمة والملل. طيب سؤال: أين منازل الملائكة؟ أين منازل الملائكة؟ سؤال يطرح تكلم فيه السلف وقالوا أجمع أهل العلم على أن منازل الملائكة في السماء، منازل الملائكة في السماء، واستدلوا يعني أنهم يتنزلون إلى الأرض بأمر الله تبارك وتعالى لأداء بعض الأعمال والمهمات التي كلفهم بها. وما نتنزل إلا بأمر ربك، هذا خطاب منهم واضح. أيضا كقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، يعني هم يكلفون فينزلون. فقالوا جميع الملائكة الذين على الأرض، أي الذين كلفوا بأعمال على وجه الأرض، هم في الأصل من ملائكة السماء، ولكن يتنزلون بما يعني يأتيهم من أوامر من عند الله تبارك وتعالى. طيب هل للملائكة عدد معلوم؟ هل لهم عدد معلوم نتكلم فيه؟ الصحيح أننا نسكت ونقول لا يعلم هذا إلا الله تبارك وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهو من جنوده حتما كما تعلمون. ولكن السلف تكلموا في بعض الإشارات التي يستدلون بها على كثرة الملائكة، وأنهم يعني أعداد يعني كبيرة جدا جدا جدا. إيش الأدلة؟ من جملتها أشاروا إلى رحلة النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج حينما عرج به للسماء ومر بالبيت المعمور، فكان هذا الكلام الجميل من جبريل عليه السلام لنبينا عليه السلام: هذا البيت المعمور يصلي فيه 70,000 ملك كل يوم، انظر لا يعودون إليه، آخر ما عليهم، يعني 70,000 يدخلون في اليوم الواحد ولا يرجعون مرة أخرى، مرة واحدة فقط، ويأتي يعني غيرهم وهكذا. فهذا إشارة إلى عظم العدد وكثرة العدد وعجز الإنسان عن إحصاء هذا العدد. قالوا أيضا يعني في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم والعياذ بالله تعالى يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. قالوا بالحساب البسيط، طيب 70,000 زمام في 70,000 ملك تعمل كام؟ 4,900,000 ملك يجرونها، قوة مليون، قوة الملك الواحد يعني البعض يقول تعادل قوة البشر، سبحان الله. هذه النار فقط تجر بهذا العدد 4,900,000,000 ملك. قال وأيضا تأمل في النصوص الصحيحة السمعية التي تثبت أعدادا غفيرة أيضا بالمقارنة ببني آدم. قالوا ملك موكل بالنطفة انظر، وملك قرين لهدايتك، ورقيب وعتيد، والكرام الحافظين، أعداد رهيبة جدا. شوف مع كل واحد، شوف أعداد البشر كم، ومع كل واحد يعني هذا العدد الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. إذن العدد عظيم جدا. وختموا بهذه الإشارة الجميلة جدا جدا، نحن نعلم أن الأرض يعني لا تسوي شيء بجوار الكرسي ولا بجوار العرش ولا بجوار السماوات يعني السبع، ولكن انظر إلى هذه اللطيفة الجميلة في هذا الحديث الصحيح، صححه الألباني عليه رحمة الله، أطت السماء وحق لها أن تئط، وفي رواية وما تلام أن تئط، ما فيها موضع شبر إلا عليه ملك ساجد أو قائم. أطت يعني من كثرة العدد، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم. أن تقول طيب حجم الملكة عظيم وأنت تقول شبر، فكيف نجمع بين القولين؟ نحن هنا لا نعمل العقول، ونثبت عظم الخلقة التي ذكرناها، ونثبت هذا الحديث أيضا صحيح أهل العلم، ونقول إن الله على كل شيء قدير، ونكتفي بإرادة الدليل دون أعمال عقولنا فيه. أشار أهل السنة والجماعة إلى أسماء الملائكة، لأن هذا الباب قد يكون فيه مثلا تقديم أو تأخير أو استحسان أو يعني استناد إلى حديث ضعيف وشبه ذلك، فقالوا هذا توقيفي، وهذا كما قلنا في أركان الإمام بالملائكة إيش؟ الإمام بأسمائهم، أي بما ورد به الدليل السمعي، فلا نعمل عقولنا في تسمية الملائكة أو في إثبات اسم بدليل ضعيف أو منكر أو ما شبه ذلك. قالوا مما ورد به الدليل كجبريل وميكائيل، قل من كان عدو لجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. إسرافيل أيضا ورد في حديث صحيح مشهور، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. ومالك خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، رضوان خازن الجنة، يقول ابن كثير ورد به الدليل. منكر ونكير وأيضا ورد الحديث بهما، هاروت وماروت، وطبعا الآية معروفة. وقد وردت قالوا بعض الآثار بتسمية ملك الموت عزرائيل، ولكنها ضعيفة ولذا لا يلتفت لها ويكتفى باسمه ملك الموت فقط. نعم، أيضا أشاروا إلى أن رقيب وعتيد هذه يعني ليست أسماء، قالوا هما صفتان وليس اسمان، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم من سلف الأمة. مسألة، هل تموت الملائكة أم لا؟ سؤال، هل يموتون أم لا؟ أيضا قالوا في المسألة تفصيل حتى لا يعني نبتعد بعيدا، قالوا أولا الأدلة السمعية أثبتت أنهم يموتون بالنفخ في الصور إلا من استثني منهم، إلا من استثني منهم لقوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قالوا والملائكة تشملهم هذه الآية، لأنهم كما قلنا في السماء، إلا من شاء سبحانه وتعالى له البقاء لموعد آخر أو لمهمة أخرى سيؤديها، ولكن آخر الملائكة موتا هو ملك الموت، كما في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، لمن الملك اليوم يجيب عن نفسه قائلا لله الواحد القهار. إذن هم يموتون ويستثنى منهم البعض لأداء بعض المهمات، ثم بعد ذلك يموتون جميعا. لكن المسألة المهمة، هل يموتون كموت البشر؟ يعني مثلا هذه الأمة أعمارها بين إيش؟ بين 60 و70، هل يموتون كموت بني آدم مثلا في أمتنا وفي الأمم السابقة مثلا؟ قالوا هذا ما لم يثبت به دليل ولا نستطيع الخوض فيه بعقولنا، ولكن نسكت عنه كما يعني وسع صلى الله عليه وسلم والصحابة يسعنا الأمر، فلا نحدث قولا جديدا ولا نعمل عقولنا فيه. بعض صفات الملائكة الخلقية، لهم صفات خلقية يعني بارزة وواضحة وجلية، منها قالوا الملائكة كرام بررة، كما في قوله تعالى بأيدي سفرة كرام بررة، قيل سفرة كما هو معلوم أي سفراء لله عز وجل إلى رسله وأنبيائه، كرم برأ أي خلقهم كريم حسن شريف، يعني أخلاقهم عالية جدا، والملائكة قالوا يستحون، وهذا من أجمل صفاتهم التي تعرف عنهم. أورد مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها في الحديث المشهور أنها تكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عنده الصديق والفاروق ودخل عثمان، فقالت: ولما دخل عثمان جلست وسويت ثيابك، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ إذن الملائكة تستحي بنص هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم. قالوا: وللملائكة قدرات عظيمة جدا، لو تعرفنا عليها من خلال الدليل السمعي لشكنا ستؤدي إلى يعني زيادة الإيمان وتعظيم الله وجلاله وتوقيره لعظيم قدرته سبحانه وتعالى. لا شك أن هذا يؤدي إلى يعني الحياء والانكسار والسمع والطاعة. يعني من هذه القدرات العظيمة قدرة الملائكة على التشكل. قالوا: الملائكة يتشكلون، وكما مر بنا سريعا ونفصل قليلا في هذه المسألة، قالوا: هم يتشكلون بقدرات عظيمة جدا تدل على عظيم قدرة الله عز وجل الذي وهبهم ذلك. طبعا تشكلوا كما قلنا لكثير من الأنبياء وللمرسلين، كما حدث مع إبراهيم ومع لوط ومع سارة إلى آخره، أيضا جبريل مع نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المشهور في سورة دحية الكلبي الصحابي الجليل، الملك الذي قابل الرجل على مدرجته وتشكل، الملك الذي حكم بين ملائكة الرحم وملائكة العذاب في سورة آدمي، القصة الثلاثة المشهورة الأقرع والأبرص والأعمى لما تشكلوا لهؤلاء وكان ذكر الابتلاء والاختبار. قال: الملائكة يتشكلون كما قلنا بقدرات عظيمة وجليلة. من قدراتهم أيضا أن لهم قدرات علمية عظيمة جدا، والذي علمهم هو المولى تبارك وتعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قالوا: يكفي لتعلم يعني عظم علم الملائكة أنهم يعلمون أعمال جميع بني آدم التي يعملونها، لأنهم يقومون بتسجيلها وإحصائها وبالتالي يعرفونها، وهذا علم يضاف لهم. نعم. قالوا: عظم سرعة الملائكة، يعني هذه المسألة بعض العلماء تكلم فيها كلام في الحقيقة لطيف جدا، قال: الملائكة سرعة فائقة لا تقارن. قال: مثلا عندنا أعظم سرعة يعرفها البشر سرعة الضوء، مش كده؟ سرعة الضوء هذه أعظم سرعة يعرفها البشر، تقريبا 186 ألف ميل في الثانية الواحدة. سرعة الضوء 186 ألف ميل في الثانية الواحدة. قال: لو توهمنا وجود مركب مثلا فضائية بهذه السرعة 186 ألف ميل في الثانية الواحدة، ماذا تحتاج لتصل إلى أقرب مثلا نجم من النجوم الأخرى أو الكواكب السيارة الأخرى العظيمة؟ قال: يعني أقل ما تحتاجه لتصل إلى هذا، يعني حتى تصل إلى أقرب كوكب من الكواكب العظيمة العملاقة تحتاج إلى مليار سنة ضوئية، مليار سنة ضوئية. شوف تخيل. يقول: انظر إلى هذه اللفتة الإيمانية، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن سؤال فلا يعلمه، فما أن ينتهي السائل حتى يأتي جبريل عليه السلام بالإجابة على التو والفور. إذن ما هي السرعة هذه التي جاء بها؟ تفوق سرعة الضوء 186 ألف ميل في الثانية الواحدة، مليار سنة ضوئية لنصل لكوكب من الكواكب السيارة العظيمة العملاقة. جبريل عليه السلام يأتي، انظر في يعني لمح البصر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. قالوا: إذن سرعة الملائكة عظيمة جدا. إيش الأثر والاستفادة من مثل ذكر هذه الأمور؟ قالوا: يعني تعظيم الخالق وإجلاله وتوقيره وتقديره، وأيضا تقدير هذا المخلوق العظيم صاحب هذه القدرات العظيمة. نعم. أيضا قالوا: الملائكة من عظيم قدرتهم أنهم منظمون نظاما عجيبا، يعني لو أن بني آدم نظروا إليه بعين الاعتبار وطبقوه وترجموه لكانوا غاية في الدقة والنظام. انظر إلى يعني بعض صور نظام الملائكة. قالوا مثلا: في سائر أحوالهم هم على نظام بديع ملفت للأنظار بكل معنى الكلمة. مثلا في صلاتهم رسول الله يعلم أصحابه هذا المعنى: أما تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، نظام دقة الخلقة متناهية مع عظم العدد والخلقة والكفرة، رواه مسلم. قال: ويوم القيامة وجاء ربك والملك صفا صفا، نظام، يحبون النظام يعني عندهم نظام. قالوا أيضا من, من, من إشارات النظام عندهم أنهم لا يتكلمون إلا بإذن الله عز وجل، كما يعني بيّن تبارك وتعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. أيضا من ذلك النظام الذي عندهم، يقول صلى الله عليه وسلم: آتي، كما روى مسلم من حديث أنس: آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: لك أو بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. يعني عنده دقة وعنده نظام، ما في تفريط في النظام بأي حال من الأحوال. عصمة الملائكة مسألة مهمة أيضا نشير إليها سريعا. عصمة الملائكة هو يوجد خلاف، لكن في الحقيقة يعني يوجد شبه اتفاق، لكن هو قول نذكرهم باب الأمانة. يقولون أن المسألة يعني، وإن كان القول الأول فيها هو الراجح والأقوى وهو يعني معليه جمهور السلف والخلف، وهو أن جميع الملائكة معصومون، جميع الملائكة معصومون لظاهر الأدلة السمعية، ومنها: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم بأمره يعملون، كما في قوله تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قالوا يعني هم قمة في السمع والطاعة، وهم معصومون بكل معاني الكلمة. القول الثاني يقول أصحابه يعني، وإن كان في الحقيقة القول يعني موجود ومدون مكتوب، غير أنه مردود في الحقيقة، يقولون: بعصمة المرسلين منهم والمقربين الذين كلفوا كجبريل مثلا، ومن كلف بإبلاغ وحي وما شبه ذلك، هذا لا شك معصوم فيما أمر بتبليغه. واستدلوا بعض الأدلة المردود عليها، يعني مثلا استدلوا بقصة هاروت وماروت، وكيف أن هذين الملكين وقع منهما ما وقع. لا شك أن أهل السنة يسكتون عن هذه القصة، ويقولون: لم يثبت دليل صحيح يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يبين حقيقة هذه القصة، غير أن نقول أن هذا ابتلاء من الله عز وجل قام به هاروت وماروت، يعني كاختبار وامتحان، لكن لا نعمل عقولنا في القصة والإسرائيليات والأشياء المدسوسة والموضوعة فيها. أما الدليل الثاني الذي استدلوا به أن بعض الملائكة غير معصوم، استدلوا بقصة إبليس وقالوا: أمر بالسجود لآدم فلم يسجد. فالجمهور قالوا: لا، أصلا هو ليس الملك، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، لذلك هو يعني كان من الجن أصلا، ترقى في العبودية وصل لمرتبة الملائكة فأضيف لهم لترقيه في العبودية، لكن لما استكبر وأبى وكفر طرد ولعن إلى آخره. إذن هو ليس من الملائكة أصلا. والشاهد أن ظاهر الدليل أن الملائكة جميعا معصومون، لا الخاصة منهم كما في القول الثاني. نعم، عبادة الملائكة والله معنى جميل، كما قلنا في حديثنا عن ثمرة الحديث عن الملائكة. أولا، هذا علم شرعي نتعلمه يعني نحسن الرد على الملاحدة وعلى المشركين وما شبه ذلك. ثانيا، لزيادة الإيمان، لزيادة تعظيم الخالق سبحانه وتعالى، لمثلا الحياء منهم ولعدم أذيتهم أو لتوقيرهم، أو مثلا للغيرة منهم والتشبه ببعض أعمالهم، هذا الذي ذكرناه. تعالوا ننظر إلى عبادة الملائكة: عسانا نغير، عسانا نقلد، عسانا يعني نتأسى بقدر الجهد والطاقة، عسانا يعني نستحي من أنفسنا حينما نسمع عن عبادة هذا المخلوق العظيم. أولا، قالوا: من عبادتهم السمع والطاعة لأمره سبحانه وتعالى، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم. يعني في الحقيقة هذه سمة لعظيم معرفتهم بالله، هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هل لك في هذا المعنى؟ هل عندك استعداد أن تتمثل بهذا المعنى؟ قد تقول: أنا بشر ومبتلى ومختبر وشياطين إنس وجن وفتن وضعف إيمان إلى آخر المعاني، عقبات، فتن، عوارض، ابتلاءات، امتحانات. لا شك أن هذا يرفع درجاتك كما سنتكلم في يعني محاولة المقارنة بين الملائكة وصالح المؤمنين أو بين الملائكة والبشر جميعا، ستعرف قيمة يعني الثبات والصبر وتحدي هذه العقبات وهذه الفتن والسمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله. سترى أنك ترفع بهذا مكانة عظيمة جدا جدا، قد تفوق مكانة الملائكة كما سأبين في ترجيح شيخ الإسلام بإذن الله تبارك وتعالى في نهاية المبحث. لذلك يعني انظر إلى عبادتهم لتتعلم ولتقتدي، ومن أجملها السمع والطاعة وعدم التقديم بين يدي الله عز وجل وبين يدي رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثانيا، من أجل يعني عبادات الملائكة الخوف من الله عز وجل، وهذا يا إخواني له أثر عظيم في ضبط الأقوال والأفعال وأداء الواجبات والحقوق وتحقيق السمع والطاعة، كما في قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ها ويفعلون ما يؤمرون. الخوف يؤدي إلى السمع والطاعة وإلى أداء الأوامر على أكمل صورة. أيضا من عبادتهم الخشية، وهي درجة كما تعلمون أعظم من الخوف ومرتبة أعلى، وهم من خشيته مشفقون، كما حال يعني جبريل عليه السلام وميكائيل لما مكروا بإبليس طفقا يبكيان، فأوحى لهما تبارك وتعالى: لماذا تبكيان؟ قال: هكذا يعني لا نأمن مكرك. فقال: نعم هكذا كون لا تأمن مكري. فولد هذا خوف خشية عندهما مع عظيم مكانة جبريل وميكائيل كما تعلمون. أيضا من عبادتهم التسبيح، كانوا ولازالوا وهم على ذلك مستمرين يكثرون من التسبيح: وإن لنحن المسبحون والملائكة تسبحون بحمد ربهم. والأدلة في هذا المعنى كثيرة: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ما في فتور، ما في ملل، مداومة واستمرارية. الصلاة، يعني الملائكة يصلون. قد تقول: إيش الدليل؟ الحديث: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يتمون الصف الأول ثم الأول. الملائكة يفعلون ذلك، يتمون الصف الأول ثم الأول. الحج، الملائكة يحجون، فهم يحجون في البيت المعمور ويطوفون عليه كما جاء في حديث المعراج الذي مر بنا، ويصلون فيه، وأيضا هم معنا في أداء مناسك الحج كما تعلمون. الجهاد في سبيل الله، وهذا معلوم ومشهور وكثير في القرآن، كما في غزوة بدر وغيرها كما ثبت في القرآن والسنة. الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، هذا من العبادات التي يتقربون بها إلى الله عز وجل. مسألة: هل يتفاضل الملائكة فيما بينهم كبني آدم، هم يعني مراتب، ولا كلهم مستوى واحد؟ نحن رجحنا القول بعصمتهم جميعا، وهذا يختلف عن يعني الحديث في التفاضل فيما بينهم. قالوا: الملائكة يتفاضلون، وورد بهذا الدليل السمعي أنهم يتفاضلون في تقديم وتأخير في تقديمهم. ورد في صحيح البخاري من حديث رفاعة بن رافع عليه رحمة الله أن جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال جبريل، طبعا الشك في الكلمة هو رافع روي الحديث، قال جبريل: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، يعني عندنا هم أفضل الناس فينا. نعم، وكذلك فضل جبريل عليه السلام على سائر الملائكة لكونه كان أمين الوحي، ولكونه كان أكثرهم ذكرا في القرآن لعظيم مكانته كما تعلمون. نعم، الملائكة والإنسان عموما رحلة مهمة وعلاقة وطيدة ينبغي أن ننظر إليها، لأنها مستمرة ومتنوعة، ويعني فيها معاني مهمة جدا، وفيها توجيهات تربوية رائعة، ومن خلالها ستعرف كم لك من مكانة عند الله عز وجل. أن جعل العلاقة بينك وبين هذا المخلوق العظيم بهذه الصورة، بهذه المكانة، عساك يعني تعظم ربك وتقدره وتشكره على هذه النعمة العظيمة. أولا، الملائكة وآدم عليه السلام. طبعا للملائكة مع آدم عليه السلام رحلة طويلة. طبعا من الذي خلق أولا، الملائكة ولا آدم؟ الملائكة. ولما خلقه سبحانه وتعالى بيديه ونفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى يعني وأعلمهم أنه يعني سيجعله خليفة في الأرض، قال ربك الملكة إني جاعل في الأرض خليفة، طبعا أعلمهم بما سيكون منه فتعجبوا، وكان يعني ذاك القول المشهور منهم لا على سبيل الاعتراض ولكن على سبيل السؤال والاستغراب أن يكون منه هذا، ويعني البعض يقول قاسوا هذا على وجود الجن في الأرض سابقا أفسدوا وسفكوا الدماء فقاسوا هذا على ذاك، والقول الأرجح أنهم أعلموا بما سيكون منه، فكانت لحكمة عظيمة أرادها مولى تبارك وتعالى، ثم أمرهم بالسجود له فسجدوا سامعين ومطيعين مع علمهم بما سيكون منه. ثم يعني كان لهم مواقف مع آدم عليه السلام كثيرة، من جملتها أنهم علموه التحية التي أصبحت لنا وهي السلام، كما ثبت ذلك في الحديث، خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقالوا والسلام عليك ورحمة الله في رواية وبركاته. نعم. ولما مات آدم كان لهم معه علاقة قوية جدا، وفي الحقيقة عمل عظيم لازلنا نتوارثه حتى الآن، كما في هذا الحديث وهو في المستدرك وعند الحاكم وصححه الشيخ الألباني، لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وترا والحدوا له يعني لحدا، وقالوا هذه سنة آدم في ولده، وأصبحت السنة، وإلا يعني تخيلوا لو لم يكن دفن لموتانا ماذا ستكون النتيجة، موقف صعب جدا، ولكن الحمد لله أن الملائكة قامت بهذا العمل العظيم وأصبح سنة في بني آدم إلى الآن، الملائكة وبني آدم عموما. يعني نتحول كما قلنا، علاقة الملائكة بني آدم وثيقة ومستمرة من بدء الخليقة وتزول يعني وتنتهي إلى آخر المطاف جنة أو نار، مرورا بنزول آدم وحفظه ومراقبته وكبني آدم جميعا يعني، وخدمته في الكون ونزع روحه، ولهم معه مواقف أيضا في أرض المحشر والحساب ويعني الموازين وتوزيع الكتب والعرض والشهادة إلى آخر هذه المعاني. دور الملائكة في تكوين الإنسان، أول العلاقة مع بني آدم عموما. قالوا روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال أي رب أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. وفي الصحيحين من حديث أنس وهذا أوضح رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل الله بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال أي رب ذكر أم أنثى أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. وهنا إشارة يعني انظر إلى يعني عظيم هذا الحديث المبارك، هم الآن يستطيعون تحديد النوع مبكرا، بل قد يتدخلون لتوجيه بعض البويضات والحيوانات المنوية إلى النوع بالعلم الحديث، لكن هل يستطيعون أن يعلموا لنا أشقي أم سعيد؟ ما يملك هذا أحد إلا الله تبارك وتعالى. نعم. دور الملائكة في حراسة الإنسان، دور الملائكة في حراسة الإنسان، وهذا مقطع جميل جدا حتى تعتبر ويعني لعلك تستحي. قال تعالى سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، إيش له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما المعقبات من الله هم الملائكة، جعلهم الله عز وجل يحفظ الإنسان من أمامه ومن ورائه، فإذا جاء قدره أو جاء قدر الله الذي قدر أن يصل إليه خلوا عنه. سبحان الله العظيم، تحفظ نحن نرى في واقعنا الآن بعض الحوادث وبعض المشاهد التي إذا رأى الإنسان يقول مستحيل أن يخرج منها إنسان حي، ولكن سبحان الله يخرج منها أحياء بدون أدنى إصابة. من الذي حفظهم؟ الله عز وجل عن طريق ملائكته. عندنا بالمثل يقول لك العين عليه حجاب، هذا ملك يمنعها، يمنع الإصابة أن تصل إليك طالما لم تكن مقدرة لك، حتى لو كان صاحبه متمكنا منك وقاصدا لك ومتربصا بك، طالما يعني لم تقدر عليك في هذه اللحظة لن يفعل ولن يصل حتى لو اجتمع بكل الأسباب التي في الدنيا. قيل لعلي رضي الله عنه أن نفرا من مراد يريدون قتلك، يعني يحذرونه انتبه خذ الحيطة والحذر، فقال لهم كلمة جميلة في الحقيقة: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خلي بينه وبينه، إن الأجل جنة حصينة، يعني ما يصد أحد أن يخترقها بأي حال من الأحوال. وكذا في قوله تعالى: هو القاهر فوق عباده إيش؟ ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فما أجمل عناية المولى تبارك وتعالى بك، وما أجهلك بقدرك عنده، إنك يعني تحتاج إلى مراجعة هذا المعنى. انظر إلى هذه يعني المعاني الإيمانية، كيف أنك في حراسة عظيمة جدا، لو اجتمع الإنس والجن على أن يصيبوك أو أن يقدموا يعني لك ضر مثلا أو ما شابه ذلك، لا، لن يستطيعوا، لأنك في حراسة مدججة عظيمة بفضل الله تبارك وتعالى. الملائكة سفراء لله تبارك وتعالى إلى رسله وأنبيائه. كما تعلمون جبريل عليه السلام مخصص بإبلاغ الوحي من الله عز وجل: قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. الشاهد أن جبريل يعني من خصائص أعماله أنه أمين الوحي، لكن مسألة هل ينزل بالوحي أحد من الملائكة خلاف جبريل؟ نعم، ولكنه قليل، والدليل السمعي أثبت نزول بعض الملائكة ببعض الأخبار والبشر لنبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم. كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا، يعني صوت شديد قوي من فوقه يعني في السماء، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم، أي الملك، فسلم وقال: أبشر بنورين، أي لنبينا صلى الله عليه وسلم، أبشر بنورين أتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخاتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. هذا يؤكد أن ملك غير جبريل أتى بوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ببشرة، فقد يحدث هذا لكن ليس على الدوام. أيضا وفي الصحيح الجامع عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ملك فسلم علي نزل من السماء لم ينزل قبلها، فبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. فهذا أيضا ملك آخر يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرة العظيمة، لكن الوحي أمينه جبريل عليه السلام، ولكن قد يرسل غيره ولكن في مرات معدودة. نعم، ملحوظة مهمة جدا: جبريل عليه السلام لم يتوقف عمله أو ما كلف به على الوحي، له أعمال أخرى غير الوحي قام بها، وهي مشهورة، منها مثلا أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، وهذا معلوم ومشهور، أنه كان يدرس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان، حتى في آخر رمضان درسه القرآن مرتين. أيضا من جملة الأعمال أنه أما بالنبي صلى الله عليه وسلم لتعليمه الصلوات ولبيان الأوقات الخمسة، كما صح هذا أيضا في الحديث الصحيح، أيضا رقيته للنبي صلى الله عليه وسلم، أتى برقية للنبي صلى الله عليه وسلم رقيه بها: يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل ذي نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. الحديث رواه مسلم عن أبي سعيد. إذن لجبريل أعمال أخرى. مسألة تطرح مهمة: هل كل من جاءه ملك يعد نبيا أو رسولا؟ طيب الإجابة تقولون لا، لا، نحن قلنا لا نعمل عقولنا، ولكن لابد من دليل سمعي، لأن الإمام الملك غيب، ولذلك نذكر الأدلة على يعني ما قلتم به. فعلا ليس كل من جاءه نبي جاءه ملك نبي أو رسول، ولكن النبوة والرسالة تثبت بأمور أخرى. مثلا نقول هنا ليس كل من حدثه ملك أو جاءه ملك ببشرى أو بأمر نبيا أو رسولا، فقد جاء جبريل لهاجر أم إسماعيل وليست نبيا ولا رسولا بلا خلاف بين أهل العلم، وقد جاء سارة وبشرت بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وليست نبيا ولا رسولا، كذلك جاء جبريل عليه السلام إلى مريم عليه السلام وليست نبيا ولا رسولا، وجاء أيضا للرجل الذي ذهب يزور أخا له في الله وبشره بمحبة الله له لحبه لأخيه في الله وليس نبيا ولا رسولا بلا خلاف. يعني هذه الأمور مشهورة، فليس كل من جاءه نبي من جاءه ملك وكلمه حدثه نبي أو رسول. طيب من جملة أعمالهم مع بني آدم عموما تحريك بواعث الخير في نفوس العباد، وهذا عمل عظيم جدا من الأعمال المهمة جدا التي قد تجعلك محبا لهم ويعني متأدبا معهم. وكل تبارك وتعالى بكل إنسان قرينا من الملائكة وآخر من الجن، يعني كل واحد منا معه قرين من الجن وقرين من الملائكة. ففي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، وفي قراء فأسلموا، نعم، فلا يأمرني إلا بخير. على الأولى فأسلم هو أي القرين، أسلم ودخل في الإسلام، والثانية فأسلموا أي أنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من يعني شروره وإعاداته التي قد تكون. وجاء في بعض الأثار وحسنها كثير من أهل العلم أن هذين القرينين يتبادلان على بني آدم أو على الإنسان عموما، أحدهما يأمره بالخير وهو الملك، والثاني يأمره بالشر وهو الجن. روى ابن حبان والحاكم وصححه الذهبي من حديث جابر الشهير: إذا أوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك اختم بخير، ويقول الشيطان اختم بشر، فإذا ذكر الله تعالى يعني حتى غلبه النوم طرد الملك الشيطان وبات يكلأه يعني يحرصه، فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك افتح بخير يعني استفتح بخير، ويقول الشيطان افتح بشر، فإن قال الحمد لله الذي أحيا نفسي بعدما أماتها ولم يمتها في منامها طرد الملك الشيطان وظل يكلأه يعني طوال يومه هذا. والله هذا عرض جميل جدا يا أخي، عرض رائع أنت قد تغفل عنه لعدم دراستك يعني دور الملائكة مع بني آدم عموما. لو أنت تعلم هذا الحديث منذ فترة أو زمن فلتعمل به، فلتطبق هذا المعنى، واحرص على أن تختم بخير وأن تفتح بخير لتكون في حراسة ملك كريم لا قبل لشياطين الإنس والجن يعني بالوصول إليك، لأنه يكلأك يعني يحرسك بفضل عز وجل. ومن حديث ابن مسعود عند الترمذي وعند النسائي وقال حسن: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد من ذلك شيئا فليعلم أنه من الله وليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني لا شك أنها من الشيطان، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. إيش رأيك بعد هذا البيان الجميل لهذا العمل الكريم للملائكة؟ بشرط أن تستفتح بخير وأن تختم بخير، تكون في حراسة بفضل عز وجل. من أعمالهم أيضا مع بني آدم عموما تسجيل صالح أعمال بني آدم وسيئها، يعني هم يسجلون الأعمال الصالحة والسيئة، وفي مسائل مهمة جدا يعني لها فائدة بالله تبارك وتعالى. قالوا الملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم من خير وشر، وهؤلاء هم كما في قوله تعالى وإن عليكم لحافظين إيش كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، هم الذين قال عنهم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وبهذا هم يسجلون كل ما يصدر من أقوال وأفعال. ويشهد لهذا قوله تعالى وصفا حال الكفار يوم القيامة حينما يرون تلك الكتب التي جمعت لهم في هذه الدنيا، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر إيش صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقالوا إن صاحب اليمين يكتب الحسنات مقسمة وصاحب الشمال يكتب السيئات. وفي معجم الطبراني، وهذا الحديث يعني إن شاء الله له مجموع طرقه حسن، عن أبي أمامة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن صاحب الشمال ليرفع القلم، إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ المخطئ، اسمع، فإن ندم واستغفر منها ألقاها وإلا كتبت واحدة وإلا كتبت واحدة. قالوا بالدليل المفهوم من هذا أن صاحب الحسنة يكتب مباشرة لأنها في مصلحة من؟ العبد. نعم. واختلف أهل السنة في هل يكتب الملائكة أعمال القلوب، سؤال مهم جدا، هل الملائكة يكتبون أعمال القلوب يا إخواني؟ مسألة مهمة تطرح، هل يكتبون أعمال القلوب ولا لا يكتبونها لأنها لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى؟ ننظر في المسألة ونقول. أولا منهم من قال، أي من أهل العلم، أنهم يكتبون أعمال القلوب. وإيش الدليل عندك؟ قال يعلمون ما تفعلون، والعمل كلمة العمل هنا تشمل العمل الظاهر والباطن، أعمال القلوب كالحب والإخلاص والخوف والرجاء هذه تسمى أعمال، هو يقول بظهر النص يعني. إذ هم عبدي استشهد، إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة. قالوا الهم هذا وين؟ في القلب، ويعني يعتبر هذا دليلا. ومنهم من قال أن الملائكة تعلم بعض ما في الصدور بإعلام الله تبارك وتعالى لها كالإرادات والقصد فقط بخلاف الاعتقاد، وهذا كلام جميل، يعني قد يعلمون بعض الإرادات وبعض المقاصد لكن لا يعلمون حقيقة الاعتقاد، لأن الذي يعلم الاعتقاد هو من؟ قول الله عز وجل. فالمسألة كما قلنا خلافية، وأنت في الحالتين يعني حسن الظهر وحسن الباطن، واعتبر أنهم يكتبون الظهر والباطن. لكن والله إخواني من كثرة الوسوسة وغلبة شياطين الجن وكثرة الأحوال التي تعرفونها وكثرة الفتن وضعف الإيمان، الواحد أحيانا يعني يدور في وساوس ويدور في نفسه أمور وأمور كثيرة جدا. لكن رحمة العدل في أدلة جامعة عظيمة تعطي طمأنينة وتعطي السكينة، لكن لا بأس أن تأخذ بأسباب الحياة والحضر، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تكلم أو تعمل. فهذا بفضل عز وجل يعني يشير إلى أن المكتوب عليك فعل الذي تم تطبيقه وعمله، لكن هذا لا يمنع أن تخاف على حتى خواطرك وأن تحافظ على يعني تنقيتها واستشعار هذه المعاني الإيمانية. أيضا من تلك الأعمال التي بين الملائكة وبني آدم عموما دعوة العباد لفعل الخير، دعوة عامة تصدر من الملائكة دائما، فيا ليتك تستمع لها عساك تستفيد من ذلك. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. قال احرص أن تكن يعني ممن يدعون له بالخير، فاجعل لنفسك عطاء ولو قليلا في كل يوم لتظفر بهذه الدعوة المباركة. من جملة هذه الأعمال أيضا ابتلاء بني آدم، يعني اختبار وامتحان بني آدم. الملائكة يختبرونك يمتحنونك، مضى صور كثيرة ذكرها القرآن ذكرتها السنة وهي معلومة، وأنت قد تتعرض لمثل هذه الصور، فاحرص أن تكون مستوعبا لها. ثبت بالدليل السمعي أن الله تبارك وتعالى أرسل بعض ملائكته لابتلاء يعني الكثير من بني آدم، كحديث الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى، يعني معلوم، وهذا كان اختبار وامتحان، نجح من نجح ورسب فيه من رسب. أيضا قالوا من هذه الأعمال قبض أرواح العباد، يقبضون أرواح العباد، ومن هؤلاء ملك الموت كما قلنا لا يسمى عزرائيل، لأن هذه التسمية لا دليل عليها وهذا الأثر مردود، ولكن نأخذ بظاهر الدليل، حتى إذا جاء أحدكم الموت ها توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقالوا هذه إشارة إلى أن ملائكة قبض الأرواح أكثر من واحد، لكن ملك الموت هذا قد يكون زعيمهم قائدهم، لكن الذين يقولون الأرواح ليس ملكا واحدا هو عزرائيل كما يظن البعض، وقد يعني يسخر البعض بهذا المعنى، وعزرائيل جاي وعزرائيل بلف وعزرائيل لا، هذا من سوء الأدب مع الملائكة. لا، اتق الله عز وجل، وملك الموت يعني ليس له اسم ثابت بالدليل السمعي وليس واحدا وهم كثر، وقد يكون على رأسهم من سمي بملك الموت على الجملة. نعم، من جملة الأعمال تبشير بني آدم عند نزع أرواحهم، يبشرون المؤمن ويبشرون أيضا الكافر، هذا ببشرة خاصة به وهذا ببشرة خاصة به كما هو معلوم في الفارق. أما المؤمن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إيش؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأما الكافر أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون إلى آخره، فهذه إشارة معلومة. لا شك أن للملائكة علاقة ببني آدم بعد الموت، يعني تحتاج منا فعلا إلى نظر، لكن لعلها تأتينا في الحديث عن يوم الآخر لو كان في متسع، علاقة قوية وعلاقة مخيفة ومرعبة، لعلها تأتيك مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى. الملائكة والمؤمنون خاصة، هذه كانت علاقة الملائكة بجميع بني آدم ماشي على الجملة، وأعمال مع الصالح والطالح. أما مع المؤمنين فلهم علاقة خاصة ورائعة وجميلة، هل لك في هذه العلاقة؟ واحد يقول لك تعالى نعمل لك علاقة مع علية القوم مثلا، مع سادة القوم، لا، انظر أنت مع الملائكة، يعني علاقة وطيدة جدا جدا، تعلم يعني بعض صور هذه العلاقة عساك تنجح في إضافة نفسك إضافة مباشرة لهذه العلاقة. أولا محبة الملائكة لصالح المؤمنين كما في الحديث وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة، إذا حب الله عبدا إيش نادى على جبريل وأخبره بحبه لهذا العبد، نادى على جبريل وأخبره أن الله يحب فلانا فحبه فيحبه جبريل، وينادي جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلانا فحبوه فيحب من أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وصحبه وسلم. فهل تتمنى أن تحب من الملائكة؟ إذن احرص على أن تكون سامعا مطيعا. أيضا صلاتهم على المؤمنين، الملائكة يصلون على المؤمنين كما صلوا على رسول الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، وكما يصلون على أهل الإيمان، هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بمؤمن رحيما. وأنت تعلم أن الصلاة من الملائكة كما قلنا الدعاء والاستغفار، فأحرص على أن تنال شرف هذا الأمر العظيم. ومن أجمل ثمرات الإيمان بالملائكة، انظر، أن تتعرف على بعض الأعمال التي يصلون على صاحبها لتتمثل بها ولتكثر منها لتضمن لنفسك الصلوات والتسليمات من الملائكة الكرام عليهم السلام. فهم يصلون على اسمع معلم الناس الخير، كما أورد الترمذي في صحيحه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. فاحرص أن تكون معلم الخير للناس حتى يصلون عليك. أيضا يصلون على الذين ينتظرون صلاة الجماعة، احرص أن تكون ممن ينتظرون يعني الجماعة ويحرصون على ذلك. أورد مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. طالما أنت في مجلسك تنتظر الصلاة. أيضا يصلون على الذين يحرصون على الصف الأول، هل أنت من الحريصين عليه أم من المتخلفين عنه؟ جاء في سنن أبي داود من حديث البراء بن عازب وفيه: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأولى. وفي رواية عند النسائي: على الصفوف المتقدمة. وفي رواية عند ابن ماجة: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. فاحرص على أن تكون أهل الصف الأول، يعني هذا يحتاج إلى وقت واستعداد وتأهيل لنفسك. أيضا على الذين يصلون الصفوف ويسدون الفرج، يعني احرص أن تسد الفرج التي تحدث في الصفوف لتنال هذا الشرف. في سنن ابن ماجة عن عائشة: إن الله وملائكته يصلون على الذين يوصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة، من سد فرجة رفعه الله بها درجة. أيضا يصلون على المتسحرين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، كما جاء في صحيح ابن حبان معجب الطبراني الأوسط بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين، على المتسحرين. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. طيب نسمع الأذان ثم نكمل إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وكذلك يصلون على الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهل أنت من المكثرين؟ انظر إلى هذا الحديث، روى الإمام أحمد عن عامر بن ربيعة بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي، فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. إيش رأيك؟ طالما أنت تصلي عليه الملائكة يصلون عليك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأنت وشأنك. إن أردت أن تكثر فهم بفضل الله عز وجل سيكثرون لك، وإن تركت سيترك هذا عليك. أيضا من جل أعمالهم مع المؤمنين وما يقدمونه أنهم يستغفرون للمؤمنين، وهذا من الشرف لك، وهذا غير الصلاة وهي الدعاء. فالاستغفار هنا ثابت وبالدليل السمعي. فهل يعني سألت عن العمل الذي يستغفرون لك عليه حتى تكون عليه؟ قالوا: والملائكة عموما يستغفرون لعموم المؤمنين، كما في قوله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فكن مؤهل ومهيأ لتنال هذا الشرف العظيم. قال: ويستغفرون للتائبين من المؤمنين المتبعين لسبيل الحق والهدى. فكن مستقيما متبعا يستغفرون لك، كما قال عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وماذا يصنعون؟ ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. دعوة مباركة احرص عليها. قالوا: ويستغفرون بكثرة لمن عاد مريضا. احرص على صلة إخوانك وخصوصا المرضى لتنال شرف استغفار الملائكة لك. فروى يعني أبو داود عن علي رضي الله عنه وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يعود مريضا ممسيا، يعني آخر النهار من بعد العصر يعني، إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي. هذا عرض رائع، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يخرج معك 70,000 ملك يستغفرون لك إذا خرجت آخر النهار حتى تصبح، وإذا خرجت مصبحا حتى تمسي. فهذا والله يعني مما زهدنا فيه، مما فرطنا فيه، مع يعني قلنا أن هذا الحديث حديث حسن. فاحرص على أن تبحث عن المرضى لتنال هذا الشرف العظيم في عيادتهم. نعم، أيضا من جملة هذه الأعمال مع المؤمنين التأمين على دعاء المؤمنين، الملائكة يؤمنون على دعائك، فأكثر من الدعاء حتى مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المرء بظهر الغيب مستجاب عند رأسه ملك، يعني عند الداعي الذي يدعو، عند رأسه ملك كلما دعا له بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. يعني أنت تدعو لإخوانك بظهر الغيب، يؤمن عليك هذا الملك الموكل ويقول: وأنت أيضا لك بمثل. ولذلك يعني قالوا هذه لطيفة: احذر أن تدعو على نفسك أو على أبنائك أو على أهلك فيؤمن على دعائك فتقع في المحظور. وفي هذا ورد كما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة: اسمع، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. احذر، يعني أحيانا ننسى ندعو على أنفسنا، على أبنائنا، على أزواجنا، على أهلنا، على أخواننا، فلعلها توافق تأمين الملائكة فتقع. فيعني يكون هذا من القطيعة ومن عدم الحرص على الخير ليعني أهلنا وأخواننا والآخرين. فاحرص على أن تكون متمثلا بهذه الأعمال حتى تنال استغفارهم لك وعلى تأمينهم على دعواتك. طبعا يعني لازال معنا بعض الأعمال التي مع المؤمنين، ثم سنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم في بحث مخصوص عن الملائكة وعن عصاة المسلمين، لتحذر ولتحتاط ولتتوب وترجع إلى الله تبارك وتعالى، لأن لهم علاقة خطيرة جدا مع عصاة المؤمنين كما سترى من لعنهم ومن إلى آخره. فحتى تتجنب مثل هذه الأمور تعرف على هذا المعنى المهم. فحتى يعني اللقاء القادم ندعو الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم باقي مبحث الملائكة عموما، وفي مسائل علمية مهمة جدا ستأتينا في الحديث عن علاقة الملائكة بالكافرين